مما اشترى. نعم. او شربها حاملة او شرب صفة اسود فبانت اعلى من التي اشترت. بان وجد المكروبة سيبا بكرا او المكروبة كافرة مسلمة. وجدها مسلمة والاسلام يعلو ولا يعلى عليه. والتي شرطت طيب وجدت بكر والبكر افضل من الطيب وهكذا. او المشروبة مسرطة جعدة او المشروبة حاملة حائلة فلا يعني فيها ليس فيها ولد. نعم. فلا فيها لانه زاده خيرا. فلا فيها لانه زاده خيرا. وكلا لو شرطها لا تحيط فبانت تحيط. وكذا لو شرطها لا تحيض يعني يمكن يكون طفلة صغيرة عمرها 6 سنوات فوجدها حارة والحيض دليل على البلوغ فهذا أميز وأتم وأكمل. أو حمقى فلم تكن كذلك أو شرط العبد كافرا فبان مسلما فلا خيار له. ونكتفي بهذا على أن نكمل الشرط الثالث إن شاء الله في يوم الأحد لأن غدا كما هو مستمع إجازة وفي يوم السبت نأخذ درسنا المعتاد في سيرة خير المصطفى صلى الله عليه خير الخلق صلى الله عليه وسلم وفي يوم الأحد نعود لدرسنا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل الكريم انا تاجر في الجوالات.